بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنما ناس تانيين بيقولوا إفعال برضو، ها؟ لأن أقام أصلها إقوام، بلاش منها دلوقتي، إقوام إفعال. إنما المهم خلينا نقول إقامة، لما نقول إفعالة يبقى صحيح. كل اللي فات ده اللي هو أفعال، مصادر أفعال يعني بحروف بالعلل كلها. التاني بقى وانتوا خدتوه اللي هو ايه، اللي هو ايه التاني اللي هو في زيادة الألف، زي ايه؟ قاتل ونازل، ها؟ قاتل ونازل، قاتل ونازل على وزن ايه ده؟ فاعل. خلاص ده مصدر، عاوزين المصدر بقى، مصدر اللي هو على اللي هو في زيادة الايه، الألف بعد الفاء. ده لو خلي بالكم معايا، هذا الفعل له مصدرين اثنين، مش مصدر واحد بس. الفعل ده له مصدرين اثنين، ازاي؟ لان قاتل مصدره قتال او مقاتلة، نازل نزال او منازلة، بالك نازل نزال او منازلة، وهكذا. فتكتبوا عندكم قاتل فاعل، تكتب الوزن فاعل، هتكتب مصدرين بقى تحت المصدر، هتكتب قتال وجنبها فعال الوزن، تحتها تقول مقاتلة وجنبها مفاعلة، عشان يبقى عارفين انهم مصدرين. نازل نزالا ومنازلة، ها؟ ناضل نضالا ومناضلة، وهكذا. وده عادة ده لما تيجي عندي معاني الأفعال، إنه يدل على الحصول من الجانبين غالبا، يعني قاتل المقاتلة ما تكونش إلا من الجانبين، الغريب إن قتل وقاتل غالبا، ها؟ عشان هترجع تقول لي قاتلهم الله يعني، لا، إنما يعني الأصل اللي فاعل من الجانبين، في فرق بين قتل وقاتل. قتل اذا كان من جانب واحد بس، قاتل مسكين النبابيك لبعض، يبقى اسمها مقاتلة. فعل يبقى من الجانبين، من هنا ومن هنا. ولو هتقول لي قاتلهم الله، اهو برضو هو اصل ربنا معادي برضو، بس ربنا سبحانه وتعالى جعله شيء، ها؟ أه؟ ربنا اعتبره معادي، فأذنه بحرب من الله ورسوله. قاتل أنا قلت لكم إيه، على وزن فاعل ولو مصدرين، قتال ومقاتلة، فعال ومفعل. طب هذا الفعل نفسه المادة دي نادى، المعتاد نادى، نادى عادى على وزن فاعل غريب، نادى أصحاب الجنة دي أصحاب النار على وزن فاعل، برضه هم نفس المصدرين بس الألف الأخرانية تقلب همزة. فعندنا نادى له مصدرين، نداء ومنادى، فنداء على وزن فاعل ومناداة على وزن مفاعل، نداء فعال، مناداة مفاعلة ومنادية. فاضل الثالث، احنا قلنا افعل وفاعل، فاضل فعل. الثالث بقى يا ريت ترقمهم عشان تعرف الفرق بين الانواع، يعني تدي ارقام. الثالث بقى اللي هو رقم ثلاثة ده، قرب قرب قرب قرب فعل، وزن الفعل فعل، المصدر تقريب، احنا بنجعله مفعول مطلق، بنقول تقريبا، هو يرفع وينصب ويجر، تقريب، أقول تقريبا زي بعض، تفعيل، تقريب على وزن تفعيل. نعم. في ما هو في الرباعي، يعني قصدي أقول الرباعي والخماسي والسداسي بيبقى مصدره قياسي، ولكن في بعض الأحيان يبقى نادر، يعني زي اللي أنت جبته ده. نعم. زكى زكاة. تزكية. بس زكاة يبقى سماعي. إنما حول القياس تزكية. القياس تزكية. ما عشان القاعدة يعني. زكى. أيوة زكى، عشان زكى وعلى وربى تعالى برضه. زكى ذي قربة. ها ونمى وعلى وربى. ها طيب زكى وزنه فعلى، بس بنزيد ته بقى بنقول تزكية تفعيلة. اكتبوا تزكية على وزن تفعيلة. ربى تربية، نمى تنمية، ولا تولية، علا تعلية، ادي معنى انه قياسي يعني. في على رأيك زكى زكاة، زكاة اللي سماعي يعني. صح الرباعي ما مصدره سماعي برضه يعني، بس مش القاعدة. وزن تزكية تفعيلة، تفعيلة ده زكاة سماعي يعني. زكاة فعلة، بس ايه زكاة؟ زكاة فعلة، زكاة زكاة فعلة، فعلة اي فعلة، لا بس بسماع مش شويانا يعني، بسماع يعني. زكى كأن له مصدر قياسي اللي هو تزكية تاني. ولذلك مش كل زكى ورب يتقالوا سماع يعني. رب ملوش رباتا، وعلى ملوش، ان زكى زكاة دي سماع يعني، نادر خارج عن القاعدة يعني. احنا قلنا ادى تأدية، وادى كمان كنا جبنا ادى، ادى على وزن فعالة ما تفعله. نعم ادى اداء. لا ما هو بقى تعرف ادى اداء، او اداء ده يبقى سماعي، انما القياسي تأدية يعني، زي زكى زكاة، زكاة ده سماعي يعني مش قياسي، انما هو زكى تزكية، ربى تربية، ادى تأدية اللي انت بتقوله اداء. انما مثلا نمى يعني، اصل ايه بقى انت بتقول ادى اداء وزكى زكاة. لا بس مش سماعي يعني، مش ده يبقى سماعي مش قياسي يعني، خارج على القاعدة يعني، ما اقدرش استخدمه في كل ما كان على مثل هذه الافعال يعني. رب طب هات لي واحد سماعي، ما فيش، مفيش غير تربية. علق، مفيش غير تعلية. فدي حاجات يعني بتبقى نادرة. اللي فات ده كله ايه؟ الثلاثي المزيد بحرف واحد ولو ثلاث اوزان، كل وزن من دول له مصدر قياسي، وكله في بعض الاحيان يبقى له مصدر خارج عن هذه القاعده، احنا بنسميه سماع، بنسميه سماع يعني، بيبقى ايه نادر، نادر مش ماشي مع القاعده. انما ده لقاعده لا تتغير، حدش يقدر يعرضك فيها. رب تربيه، نمى تنميه، علا تعليه، وفى توفيه، قوى تقويه، ولا ألف فعل هيبقى فيها تفعيلة على طول. بعد كده بقى الثلاثي اللي مزيد بإيه؟ بحرفين اثنين. انتوا خدتوا خمسة وهم خمسة صحيح، وكل فعل من دول له مصدر قياسي. ان كان برضو انت تصادف انك تجيب له حاجة من اللغة زي مثلا قشعرة قشعريرة وطمعنة طمأنينة، ده بيبقى مش القاعدة يعني، بيبقى سماع. الثلاثي المزيد بحرفين، وقلنا ان له خمسة اوزان في الدروس اللي فاتت في البلد. احنا طبعا قلنا انه فكر اعترف زيد تعلم، اعترف زيد اعترف زيد تعلم وانكسر اللي منه ام فعل، يبقى افتعل ام فعل. وايوه الثالث اخضر اللي على وزن فعل. الرابع تذكر على وزن تفعل. الخامس تقادم وتعارف على وزن تفاعل. هذه الخمسه من الثلاثي ومزيد بحرف. فاحنا رايحين ناخدهم برضه. قول بقى اوزان مصادر الفعل الثلاثي، اوزان مصادر الفعل الثلاثي المزيد بحرفين. جنبها تقول ايه؟ الخماسي. يعني تقول ان الفعل ده خماسي. هات بقى ايه تحت كلمة الفعل. قول الاول الاول ايه بقى؟ ايه ملحق تقول؟ اعترف اعترف هذا الفعل. الوزن ايه؟ الوزن ايه؟ افتعل. يبقى اعترف الوزن ايه؟ افتعل. ها؟ افتعل. لا ده وانتوا حتى تتمرنوا نفسكم عشان تعرفوه. وعرفتوا من زيادة ايه الهمزة وايه والتاء، عرف يبقى زيادة الهمزة والتاء دي فاي. المصدر اعتراف. المصدر اعترف اعترافا، حتى ده بكلامه. ها؟ اعترف اعترافا. اختلف اختلافا. ابتدر ابتدارا. هنا بقى افتعال وزن المصدر. انتوا عارفين المصدر الوزن افتعال. الوزن افتعال. طيب انتصر انتصار زايد تمام. واصل انا قلت ايه بقى؟ ليه انا جبت مثال انتصر؟ لسبب شبيه بانكسر. انا عاوزك تقولي انتصر وانكسر. انتصر يبقى وزنه ايه؟ افتعل. وانكسر يبقى وزنه ايه؟ انفع. لان النون في انتصر ايه؟ اصليه، لكن النون في انكسر زياده. انتصر انكسر، وزن ده غير ده. فاحنا قلنا ايه؟ انتصر. طيب تحته بقى انتهى. انتهى. انتهى ده على وزن افتعل. مصدره انتهاء. الالف الف انتهى تقلب همزه، فتقول انتهى. ها؟ وانتقى على وزن افتعل، لان النون اصليه، لان اصلها نهى. انتهى افتعل. المصدر انتهاء. الالف هنا قلبت همزه. الالف قلبت همزه. طيب ما ايه؟ زعل. الالف اللي هي لام الفعل. لا الالف بتاعت انتهى. الالف الاخرانية. الالف هي لام الفعل. لام الفعل ايه؟ اكتب ايه؟ تقول قلبت اللام همزة، ما تقولش الالف. قلبت اللام. قلبت لام الفعل اللي هو الالف الثانية. الالف الاخرانية. الالف الاخرانية اصلية. انما الاولانية دي من حروف الزيادة. ان سألتمونيه. اللي تحتها بقى اختار واحتاج. ها؟ اختار واحتاج. ها؟ طيب واعتاد الى اخر. اختار وزنه افتعل برضه. اختار وزنه ايه؟ افتعل لان اسمها اختار. الف اختار دي اللي هي الايوه تقلب ياء، ولذلك نقول اختيار اختار اختيار، احتاج احتياج اعتاد احتياج، الالف تقلب همزه، افتعال برضو هي هي. من ضمنه برضو اعتل كان اسمها علل، اعتل قول على وزن افتعل وزن اعتل افتعل، اعتل افتعل، اعتل افتعل، المصدر اعتلال، اعتلال افتعال. طيب تحت برضه من ضمن امتد، منه هو برضه امتد على وزن ايه؟ امتد افتعل برضه، هنا يفك الادغام تقول امتداد افتعال برضه. الثاني بقى الثاني اللي هو انفعل اللي هو زيادة الهمزة والنون. الثاني بقى أقول انكسر، انكسر وزنه انفعل، وزنه انفعل، المصدر انكسار، انكسار وزنه ايه؟ انفعال، وزنه انفعال، انكسار وزنه انفعال. طيب المعتل منه بقى انطوى، هو انفعل وزنه انطوى، وزنه انفعل، المصدر انطواء على وزن برضه انفعالا، بس الالف تقلب همزه، الف انطوى قلبت الالف، ما تقولش الالف بقى قلبت الايه؟ قلبت ايه؟ اللام. ايوه كده قلبت لام الفعل همزه، قلبت. مره اكتب اخضر او احمر، اخضر احمر اسود وهكذا، ده وزنه افعل، لازم تشكلها، الفعل عليها سكون، العين عليها فتحة، اللام عليها شدة وفتحة، اخضر واحمر الوزن افعل لا. انتوا عارفين الزيادة، زيادة ايه يا وليد؟ تضعيف الهمزة. ايوه اه الهمزة تضعيف اللام. طيب اخضر احمر افعل لا. هنا بقى المصدر اخضرار، اكتب احمرار، اخضرار احمرار، الوزن افعلان، الوزن افعلان. الرابع بقى فده رقم أربعة اللي هو الثلاثي المزيد بإيه؟ بحرفين. أربعة تقدم، تقدم، تأخر، تعلم، وزنه تفعل، وعرفت زيادة إيه؟ التاء والتضعيف. تقدم تفعل، خد بالك مصدره انك تجيب الفعل والضم الحرف اللي قبل الاخر، الضم الحرف اللي قبل الاخر، فتقدم تفعل، المصدر تقدم، هو الفعل بس الضم الحرف اللي قبل الاخر، تقول تقدما تفعلا، تفعلا. طيب تقدم تقدما تفعلا. في منه المعتل زي تولى وتزكى، قد افلح من تزكى، وتولى وتربى، وتدلى ثم دنا فتدلى، كل ده تفعل. قل بقى تولى وزنه تفعل، وزنه تفعل، طبعا التاء والتضعيف. تولى برضو وزنه تفعل، بس المصدر بقى الالف دي تقلب ياء، نقول التولي، تكتبها كده التولي، تكتبها الالف واللام عشان يبقى سهل، التولي تعدى التعدي تزكى التزكي. يبقى تفعل لما يكون معتل الالف شكل بياء في المصدر بتقول التولي التزكي التعدي الترقي ترقى الترقي. الوزن تقول التفاعل لو نمشي على ايه اللي هو الراي السهل نقول التفاعل ونكسر العين. فاضل بقى الاخير فاضل الاخير تقول بقى الخامس بنقول بقى تعارف تعارف تعارف تفاعل. المصدر هو نفس الفعل والضم الحرف اللي قبل الاخر التعارف تقادم التقادم تساند التساند تعاهد التعاهد وهكذا على وزن تفاعل. يعني هنكتب التفاعل بس نضم ايه العين. منه بقى المعتل هو نفسه ده زي التاني تنادى تنادى وتعادى وتفادى تنادى تعادى تفاعل برضه الوزن هو هو. وبعدين المصدر الالف برضه تقلب ياء تقول التفادي التعادي والوزن التفاعل. وكمل لكم الباقي ان شاء الله في الدرس اللي جاي اللي هو ويبقى فرصه ان شاء الله. نعم لا عشان ايه ما تعرفش تنطق بالياء لانك لو قلت تعادي يبقى تقول تعاد زي قاض مش بنجيب ال عشان تساعدنا على اثبات الياء. يعني لما نجيب ال انطق بالياء انت قاضي انما لو قلت انت قاضي بس بيقولوا تقاضي بالياء فالال بتساعدنا على النطق بالياء. يعني ما نجيب مسامينا للصحيح مرض مسامينا للصحيح المزيد بثلاثة أحرف أوزان مصادر الثلاثة المزيد بثلاثة أحرف يساوي تقول إيه السداسي من قوسين السداسي. تعليقات هتكتبها جنبها. الاول بقى في الفعل هتقول ايه استخرج استخرج استوقد استوقد وتقول ايه استلقى تحتها يعني عشان المصدر هيختلف استلقى تحتها برضو تقول استمد استمد استوفى في الاخر خالص تقول ايه استقامة استقامة. كل دي بقى ما عدا يعني كل ده استفعله يعني قصدي اقول في وزنه كل استفعله وحتى كل شرط شرط كل دي بس المصدر هيختلف يعني هيختلف في الشكل يعني يختلف شكله. البلد الفعل الاول ايه؟ استخرج. خلاص يبقى المصدر استخراج، والوزن استفعال. واضح؟ استخرج والمصدر استخراج. يبقى اذا هو ثلاثي، الفعل نفسه ثلاثي مزيد بثلاثه احرف، فمصدره استفعال. طبعا عرفنا المصدر مزيد بمزيد بايه؟ مزيد باربعه، يعني من يستعوى اوزان الاسماء دي على مدارس الوقت، انما المهم اسمه ايه؟ استفعال، وزنه استفعال. الفعل اللي بعده على طول استوقد. ها؟ استوقد. ايه؟ استوقد. استوقد. بص بقى، لما نقول ايه بقى؟ استوقد او استوقف او استوعب، الواو دي ستقلب ياء في المصدر. ها؟ يعني لما يكون فاء واو، وعد استوعد، وفد وفد استوفد، ها؟ وتب استوتب، وهكذا يعني. ففي الحال الجديد لما احنا هنقول في استوقف استوقف، تقول استفعل زي ما هو المصدر، الواو تقلبها هي تقول استيقى، استوفد استيفى، استوعب استيعى، فتبقى انت جنبها كده تقول قلبت الواو ألف، قلبت الواو يعني. ايوه قلبت الواو يعني. اللي بقى الفعل اللي بعده ها؟ شوف بقى استلقى. ها؟ استلقى. استلقى بيبقى بنقول استفعل برضه، المصدر استلقاء، تبقى اللي هي لام الكلمة قلبت همزة في المصدر. استلقى، نقول اللام اللي هي الألف دي بتبقى همزة في المصدر، يبقى استلقى استلقاء، يبقى اللام هنا قلبت ألف، قلبت همزة في المصدر استلقاء، يعني عشان التغيير. اللي بعدها تمدد. ها؟ استمد. استمد بقى هنا استفعل برضه، لان اصلها استمدد، فهنا حصل ادغام استمدد، فلما نقول استمد ادغمت الدال في الدال. ها؟ العرب بقى ما يفكوش الادغام هنا، ما يقولوش استمدد، يقولوا استمد ويدغموا في المصدر، يتفك الادغام، فتقول استمدد، استمد استمدادا، استعد استعدادا، استمر استمرارا، وهكذا استهل استهلالا، جنبها تقول يفك الادغام في المصدر. يعني في الادب قال ملاحظه او حاجه تقول يفك الادغام. الفعل اللي بعده استوفى، برضه يبقى استوفى استيفاء، يبقى فيه العلتين، اولا الواو قلبت ياء والالف قلبت همزه، استوفى استيفاء. فاضل بقى استقامة، مش كده؟ بص بقى استقامة استفعل. ليه؟ لان اصله استقوم. استقوم في بقى كلام كتير هيجي في الاعلان والابدال، نقول لكم ببساطة يعني قبل ما تكتبوا، ان كلمة استقوم أصلها قام وقوم، والألف دي أصلها الواو، استق وما، هما بيقولوا أصلها قوم، يقولوا إيه؟ تحركت الواو، يعني داخل في الأزهر شايف إنه ملهاش لازمة، يقولوا تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها، ها؟ فمالناش دعوة، قلبت ألف ملوش لزوم ده، إنما المهم أصلها استقوام يعني استفعال، المصدر استقامته، واستعاد استعادة، واستفاد استفادة، واستماد استمادة، وهكذا. الأحسن في المصدر في الوزن تقول استفالة، يعني استقامة على وزن استفادة، لقابل الأصل بالأصل، لأن العين محذوفة، يعني بناء على أن العين محذوفة. استقامة، لأن الألف اللي موجودة دي ألف الماضي، يبقى استقامة استفاعلة، يبقى مش موجود غير قاف الفاعل فعل ولم، بس ده نمرة واحد اللي هو استفعل. الثاني بقى اللي هو ثلاثي مزيد بحرفين موجود في كلام العرب وإن كان نادر، إحمار الوردي واخضار الزرع او البرتقال. وايه الفرق بين وايه الالف دي زياده دي؟ اخضار يعني الاخضرار شيئا بشيئا، يعني زاد الاخضرار. احمار برضو مر شيئا بشيئا فزاد الاحمرار، يبقى احمار اخضار. في كتير لما تعرف في كلام العرب هتلاقي يعني احمار ابيض. الوزن افعال لابد من الشفه، الف ما تحطش عليها همزه، في عليها سكون حط عليها سكون، العين الف عليها همزه، اللام عليها شده، افعال. طب المصدر بقى اخضرارا، كبيره تقيله شويه انما اكتبها اخضرارا. اخضي را را احمي را را الوزن افعي لا لا افعي لا لا. الثالث بقى اللي هو عشوشبة اللي كنت قلت لكم عليه زمان في الجدول اللي كان عشوشبة الارض كثر عشبها وخضوضاء الزرع. اعشوشبة اخضودرة اغرورفت عيناه بالدموع، اغرورفت الارض بالماء. فانتوا عرفتم بقى في الدرس اللي فات اللي قبل كده ان ده عشبة. الاصل ايه؟ عشبة، خضرة، غرقة، غرقة، وبعدين زاد الثلاث حروف دول. المهم بقى ان اغرى ورقى مثلا نقول اعشى وشابة، اعشي شابة بكتب اعشي شابة، ابعي لالا برد ابعي ولالا بلا تجيب الواو عشان الاصل موجود. بس ادي كل في بقى دي هنخليله درس مخصوص زي ما تقول ايه ملحقات بالاوزان دي، هنخليله درس مخصوص ان شاء الله اللي هي ايه افعال ملحقت بالافعال الماضيه ولها وزن معين، خليها بعدين. بعد كده بقى في درسين، درس منهم ما يحتاجش لمدرس، يعني هتلاقي نفسك بتقراه لوحدك، لكن هنقراه سوا برضه ان شاء الله، اللي هو معاني صيغ الزوال، خفيف جدا يعني اتزان افعال الايه والايه، ده هيكون الدرس اللي جاي. وده ايه ده يمكنك ان انت تفهمه لوحدك لما كده هنقراه سهل، يكاد يكون يعني احلى درس بالصرف. انما النهارده بقى هندرس لكم بعنوان الافعال اللي تقدمت دي كلها. قد خدوا بالكم معايا، قد يحدث لها تغير اذا اسندت الى ضمير من الضمائر الخمسه. برضو لما شرحت لكم الضمير في النحو قلت لكم ان ضمائر الرفع المتصله خمسه، ضمائر الرفع المتصله خمسه، ضمائر الرفع المتصله خمسه اللي هي ثلاثه متحركه اللي هي تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة، الثلاثه دي متحركه. بعد كده بقى في ثلاثه ثانيه ساكنه اللي هي الف الاثنين وواو الجماعة ويا المخاطبة. دول سبق ان انا قلت لكم باب الضمائر ده في النحو، ده في النحو. الصرف بقى هنا بيقول، لان قلت لك الصرف بيتعلق ببنية الكلمة نفسها اولها ونصها واخرها، انما النحويين ما يهمهمش للاواخر بس. فهنا الستة دول اسمهم ضمائر الرفع ضمائر الرفع المتصلة، ضمائر الرفع المتصلة. الأفعال اللي أنا كنت شرحتها لك قبل كده إذا أسندت إلى هذه الضمائر أسندت إليها فكانت زي مثلا كتب، بنقول كتبت، تبقى أسندت كتب إلى التاء، يبقى أسندت كتب إلى ضمير رفع متحرك وهو التاء. في بعض الأحيان يحصل تغيير بسبب الإسناد، عشان كده الدرس، يعني الدرس يهمنا فيه هذا التغيير اللي حصل بسبب إسناد هذه الأفعال إلى الضمائر. هنبقى نملكه في الآخر بس نفهمها الأول، شفه وكده الأول وبعدين هيكون نمليها إن شاء الله. يبقى فهمتوا من الأول المقدمة إن هذه الأفعال اللي هي هنقول لك عليها، اللي هي سبق إن أنا قلت لك المثال اللي أوله حرف علي وعد وينعى، أول واو أو ياء، ينعى الزاهر أو عينه بقى حرف علة ما نقولش وسطه، قام اسمه الأجر، قام وعورة. طيب أو الايه الناقص، الناقص اللي هو معتل لله، الناقص معتل لله، سعى، ثروة، رضية. الرابع اللي قلت لكم عليه اللفيف، اللفيف ده كله من الأقسام المعتلة، اللفيف المقرون، فاكرين اللفيف المقرون إن الثاني والثالث حرف علي زي عوى، زي عوى وشوى، الثاني والثالث اللي هو عينه ولامه حرف علي اسمه لفيف ايه مقرون. وفي اللفيف المفروق زي ايه وعى وفى، الاول والثالث هم الحرف علي يعني فاؤه ولامه حرف علي، فسموه لفيف مفروق لان الحرف الصحيح فرق بين حرفي العلي. خد بالك بنقول ايه، بنقول وفى ادي الواو والالف وفي نصهم الفاء، ادي الخمسه دول دي أقسام المعتلة، أقسام المعتلة. في التنين أقسام الصحيح، أقسام الصحيح، وقلت لكم إن الصحيح فيه مهموس اللي هي واحد من حروفه الأصلية الفاء أو العين أو اللام، همزة، أمر فاء همزة، سأل عينه همزة، نشأ لامه همزة، ده اسمه مهموس. ده في الصحيح كل ده سبق اللي شرحته لك، ده المهموس. في المضعف زي مادة اللي هو المدغم ده اسمه مضعف، ليه؟ لان فيه ضعف، ضعف فيه الدال والدال، الثاني والثالث حرف عله اسمه مضعف الثلاث. في بقى مضعف الرباعي زي وسوسه، يبقى المضاعف مضاعف الثلاثي او مضاعف الرباعي. وفي بقى السالم اللي هو سلمة، سلمت اصوله من الهمز ومن التضعيف زي كتب وزي عرف. الاقسام الصحيحة واقسام المعتلة دول كلهم على بعضهم دول رايحين يسندوا الى ضمائر الرفع المتحركة الستة، وفي بعض الأحيان يحصل تغيير بسبب الإسناد فنريد أن نعرف ذلك التغيير. يبقى كده هنعرف في تغيير ولا مفيش، في بعض الأحيان يبقى في تغيير وبعض الأحيان لا يكون هناك تغيير. أضرب لك مثلا، فمثلا دعا دال وعين وأل، أما جا سنده إلى التاء بقول دعوت، حصل تغييره إلى الألف قلبت واو، هذا بنقول هديته الألف قلبت ياء، مد بنقول مددت، حصل فك الإدغام أهو من بالكم. طيب قام، قاف وألف وميم، بنقول كنت، يبقى الوسط راح، يبقى حصل حذف. يبقى التغييرات اللي راح تحصل يا اما حذف يا اما قلب، يعني حرف بدل حرف، هو حملها لكم، يا اما ادغام يا اما رد. الاربعه دول هذه انواع التغيير اللي هتحصل للفعل، ورايح اقول لكم عليها كلها. طيب الضمائر ستة عرفناها، وعرفنا ثلاثة منها متحركة، وعرفنا ثلاثة منها ايه ساكن، كل دي لسه تمهيد يعني. طيب انا عندي ماضي الفعل ثلاث انواع، يعني الصرفين احتاجوا للنحويين اهو، ماضي ومضارع وامر. انه في الضمائر الستة، هل الضمائر الستة تتصل بالانواع الثلاثة دي؟ اولا الماضي، الماضي يسند الى خمسة منها بس، الماضي يسند الى التاء قمت، يسند الى ناء فاعلين قمنا، يسند الى نون النسوة، ونقول الامهات قمنا بواجبهن قمنا، ادي ايه، ادي ثلاثة. يسند الى الف الاثنين الرجلان قاما، يسند لواو الجماعة رجال قاموا، الخمسة. لا يسند لياء المخاطبة، يبقى الماضي يسند لخمسة بس ولا يسند لياء المخاطبة، حمل ليكم بس ناخد فكرة الاولى. طب المضارع والامر دايما ويا بعض مشتركين ويا بعض، المضارع والامر كل منهما يسند لاربعة منها بس، وده اللي راح اقوله لكم دلوقتي. المضارع او الامر، شيل تاء الفاعل وشيل ناء الفاعلين، ها، وشيل ناء الفاعل، يبقى يسند الى الاربعه، الف الاثنين واو الجماعه ياء المخاطبه نون النسوه. مقدمه دبر حامل لكم عشان يعني ما يحصلش فيه ولا حاجه، قولوا في وسط السطح اسناد الافعال الى الضمائر. قول بقى اننا حملوه دلوقتي، الغرض من هذا الدرس، قول ايه الغرض من هذا الدرس؟ بيان ان الافعال اذا اسندت الى ضمائر الرفع المتحركة يحدث لها تغيير، يحدث لها تغيير، ويتغير الوزن اللي هو الميزان الصرفي اللي هو فعل تبعا لذلك، ويتغير الوزن تبعا لذلك. دي اول مقدمة، يعني اول حاجة نبدأ بها. طيب اثنين بقى، هذه الضمائر الستة ثلاثة منها متحركة، وهي التاء، تاء الفاعل يعني، وناء الفاعلين، ونون النسوة، ونون النسبة. وبعدين نقطة، قول وثلاثة منها ساكنة، وهي لازم تعرف ألف الاثنين واو الجماعة ويا المخاطبة، أدي الستة دي، دي المقصود بهذه الضمائر اللي هي هيدور حولها الاسم. قول بقى ايوه سيدي، الذي نمر برضه، الذي يتصل من هذه الضمائر، الذي يتصل من هذه الضمائر بالفعل الماضي خمسة بس، الذي يتصل من هذه الضمائر بالفعل الماضي خمسة، نقطتين، والتاء الفاعل ما الفاعلين، نون النسوة، ألف الاثنين، أيوه أنا قلت واو الياء المخاطبة، قلت واو الجماعة، نعم ما يعني شيل منها ياء المخاطبة، يعني الخمسة شيل منها ياء المخاطبة، ما يكونش منها يعني، إذا كنت مليتش تقول. وبعدين ترجع تقول والذي يتصل منها بالمضارع والأمر أربعة، والذي يتصل منها بالمضارع والأمر أربعة، نون النسوة، وده من الضمائر المتحركة، نون النسوة، وتجيب الثلاثة بالضمائر رفع الساكنة، تقول وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، بس فهمتم دي الايه الضمائر اللي تتصل يعني. طيب وبعدين ما تنساش ان هذه ما احنا بنقول ضمائر رفع كلها في محل رفع يعني. تقول بقى هذه الافعال سبق الكلام عليها، هذه الافعال سبق الكلام عليها، ثلاثة منها أفعال صحيحة، معلش اكتبوها، ثلاثة منها أفعال صحيحة وهي المهموز والمضاعف والسالب، مش محتاجين لأمثلة ولا تكتب أمثلة. طيب تقول مثال المهموز، مثال المهموز أمر سأل نشأ، أمر وسأل ونشأ، أهو ده المهموز ده لأن أحد أصوله همزة. نقول بقى ومثال مضاعف الثلاثي مد، قل طبعا، ومثال السالم اللي هو سالم من الهمز والتضعيف كتب، قرأ كتب بس كتب علم. طيب وبعدين ترجع بقى تقول وثلاثة من وخمسة منها معتلة، وخمسة منها معتلة، المثال المثال مثل وعد ينعى، بالمرة مثال مثل وعد ينعى، اثنين ترقم كده اثنين، الأجوف مثل قام يقوم، قام يقوم يبيع، عشان جبت الواو والألف والياء ده الأجوف. طيب ومثال ثلاثة ناقص، ناقص ومثاله دعا يدعو يرمي، ده الناقص. الرابع نمرة أربعة اللفيف المقرون، الذي فاؤه ولام حرف عين ولام، عين ولام، مثل ايه؟ مثل عوى وشوى، الثاني والثالث هم الحرف عين، العين واللام، اسمه لفيف مقرون، مقرون لان الاثنين متقارنين مقترنين ببعض، حرف العلة مقترنة، عشان كده سموه لفيف مقرون. الخامس بقى نمرة خمسة فيهم طول النفيف المفروق، ما انا قلت لكم الدروس اللي فاتت يتوقف عليها النجاح، النفيف المفروق ومثاله وعى ووفى وودى، وعرفتوا كلمة ودى انتم في الدرس اللي فات، ودى دفع الدين، واخدين بالكم؟ خلاص انتهينا من دي، دي الافعال اللي هي سوف سوف ايه تسند الى هذه الضمائر، وقد يحدث تغيير وقد لا يحدث تغيير. انا بقى عاوز ابدا باللي يحدث فيها تغيير الاول، والباقي يبقى مفيش اي تغيير، حتى مش لازم ان احنا نقولها اللي هي عنوان عام. لما تسند الفعل مش هيحصل اي تغيير. هنبدا باللي فيه التغيير الاول لان ده المهم، وما عداه بلا تغيير. تغيير بسبب الاسناد يعني. هنبدا الاول بالاجوف، فهنقول عنوان اسناد الاجوف الى ضمائر الرفع، الى ضمائر الرفع، لان الاجوف في بعض الاحيان يحصل تغيير وفي بعض الاحيان ما يحصلش. فعاوزين نعرف دي ونعرف دي. نبدأ بالماضي الأول. فأنت قلت الماضي، ادي عنوان كده قول الماضي. الماضي الأول هنمسك بقى الأمثلة بقى، ومش لازم في جمل رتبوا أنتوا عارفين. هنختار الفعل قام، ومش لازم في جملة مفيدة عشان احنا يعني كبار مش عيال صغيرين، فهنبقى يعني نكتفي بالمثال. قام زي قام، مش كده؟ زي قام وزي عادة. ادي اجوب. هنسند ده الى الستة. هنسند ده الى الستة، وتعمل حسابك انت بتكتب ان كل مثال تذكر التغيير، تقول الفعل، حتى يعمل جدول تقول الفعل الضمير الحالة. الحالة يعني في تغيير ولا مفيش؟ التغيير او عدم التغيير، يعني الحالة اللي هيحصل له ايه لما اسندناه؟ هيحصل له ايه؟ يحصل تغيير ولا ما يحصلش؟ لان دي اللي هنذكرها. قول بقى اولا تحت كلمة الفعل قام هتسنده قمت، ده المثال بقى بتاعنا قمت. تحت الضمير تقول ده الفعل معروف، يعني تحت الضمير اللي هو اسندناه اليه تاء الفعل قمت، كويس. تحت بقى الحالة او التغيير تقول التغيير بقى، تقول تبين ان ده تغيير. حذف وسطه، حذف وسطه، خلين بالكم لان هنعرف ان انواع التغيير اربعة في الاسنان هنعرف. حذف وسطه، خد بالك. طيب خدوا بالكم معايا، احنا قلنا اذا حذف شيء من الموزون يحذف نظيره في الميزان، ولا نسيتوا دي؟ يبقى قمت فلت وزن، قمت فلت لان العين محذوفة. فالعين تحذف في الموزون تحذف في الميزان. بعت فلت. نمت فلت لان العين محذوفة. طيب المثال بعد كده بقى، قمنا بواجبنا. قمنا هتقول تاء نال فاعلين، نال الفاعلين، نال فاعلين. قمنا تقول التغيير حذف وسطه برضه ويبقى فلنا. طيب دي التانية بقى نجيبها بجملة مفيدة، تقول الوالدات قمن بواجبهن، لازم أبقون الوالدات قمن بالواجب. قمن بالواجب، قاف ميم نون، دي بقى اسند الى تقول نون النسوة. وما تنساش انها فاعل، انتوا عارفين كلها تعرف فاعل ركن ثاني بالجملة. قمن بواجبهن، برضو التغيير حذف وسطه، فالثلاثة دول كلهم تغيير واحد. الثلاثة دول ضمائر متحركة ولا ضمائر ساكنة؟ ما تخليكوا معايا متحركة. يبقى إذا هو بيحصل له هذا الحذف لما تكون أسند إلى الضمائر المتحركة. تعال بقى عشان هنسنده للضمائر الساكنة. عرفنا إنه ياخد منها عرف الاثنين وهو الجماعة بس يا المخاطبة لا. بتقول بقى في المثال الرجلان قاما عشان يبقى واضح. الرجلان قاما بواجبهم. طب الضمير اللي اسند اليه ايه؟ الف الاثنين. طب ايه التغيير؟ لا تكتب لم يحدث تغيير او لا تغيير. ما فيش تغيير هو بس حاجه راحت اهو الفعل زي ما هو. ها لا تغيير ما حصلوش تغيير. قول بقى تحتها الرجال قاموا. الرجال قاموا وقصاد الضمير قول وهو الجماعه وبرضو لم يحدث تغيير لا تغيير. انتهينا من الماضي. الماضي الاجوه خلاص عرفنا. ها يعني حتى احنا اهو لما اسند لضمير رفع المتحرك حذف الوسط لما ضمير ساكن ما حصلش حاجه بقى زي ما هو. هات بقى الايه المضارع. المضارع الاجوف يعني. احنا في الاجوف لسه. احنا تحت عنوان الاجوف. يبقى المضارع. المضارع. المضارع بقى هنضطر نجيب يقوم معتل الوسط بالواو. يخاف معتل الوسط بالالف. يبيع معتل الوسط بالياء. من بالكم؟ فمعتل الوسط بالواو يقوم. معتل الوسط بالالف يخاف. معتل الوسط بالياء يبيع. ادي عاوزين نسنده بقى. احنا قلنا ان يسند الاربعه بس. من بالكم؟ تاخذ من الضمائر المتحركه تاء الفاعل وخذ ضمائر رفع الساكنه الثلاثه اللي هي الف الاثنين وهو الجماعه هي المخاطبه ونشوف راح يقرا ايه. هيحصل تغيير ولا لا؟ فهنقول يقوم. المثال بقى اقول النساء او الوالدات يقمن بالواجب او بواجبهن. يقمن اللي يهمني يقمن ده اصله يقوم. يقمن طبعا تحت الضمير قلنا النسوه. عند التغيير بقى حصل تغيير ولا ما حصلش؟ مين يقول لي بقى التغيير ايه؟ حذف وسطه اللي هو الواو. حذف ايه؟ وسطه اللي هو الواو. نقول برضو ما دام قلنا يقمنا فاحنا عاوزين نسند يخافوا او ينالوا. ها؟ نقول يخفنا. ها؟ النساء يخفن الرجال. يخفنا او يخفنا. يخفنا اهو النساء يخفنا الرجال. يخفنا هو هو نفسه برضه نفس الشيء. يسير نقول يسرنا. ها البنات يسرنا. يبيع يبيعنا هو نفس الشيء بس انا نوعت في الامثله. طب دي المضارع. الامر ايهم احنا لسه احنا في المضارع. لسه المضارع دلوقتي احنا عرفنا من النسوة. ناخد الثلاثة التانيين بقى. ناخد الثلاثة التانيين. نقول مثلا مثال كده نقول الرجلان يقومان. الرجلان يقومان. يقومان قول قصاده ألف الاثنين. طيب في تغيير ولا لا؟ مفيش لأن الحروف الأصلية موجودة قاف واو ميم يبقى لا تغيير. طيب النول بقى المسافرون بلاش يعودون يمكن تكون ثقيلة عليك شوية. يقومون الرجال يقومون. لو قلت يعودون في واوين خلي بالك الواو الاولى ايه يعودون. الواو الثانية واو ايه؟ الجماعة. والواو الاولانية دي اصلية واو العلم. فقول يقومون الرجال يقومون، هو الضمير واو الجماعة، ما بيقول لا تغيير. طيب وطب يخافوا، تقول الرجال يخافون. ينالوا ها يعني المجتهدون ينالون، ينالون ما فيش تغيير. وهتقول في يبيعوا كده بقى، اللي تقوله هنا تقوله هنا، بس ده معتل وسط بالواو، ده معتل وسط بالالف، معتل وسط بالياء. ايه نيجي بقى احنا اسندنا دلوقتي الى الى الى ايه؟ الف الاثنين والى واو الجماعه. فاضل ياء المخاطبه، تقول بقى انت تقومين، انت تقومين بواجبك، تقومين تبيعين تنالين. دي اسند تقول لياء المخاطبه، الضمير الذي اسند اليه ياء المخاطبه وهي الفعل. ولا تبيع، فاضل حاجه في الضمائر الاربعه، مش جبنا الضمائر الاربعه في المضارع. يلاحظ ان الضمائر الاربعه الساكنه لما اسندت المضارع حصل تغيير ولا ما حصلش؟ لم يحدث، لم يحدث تغيير. هات الامر بقى، فعل الامر، فعل الامر، خد بالك فعل الامر قم، فعل الامر قم بقى. الفعل كان اصله ايه؟ قام. فالفعل ايه؟ قم. طب ايه التغيير اللي حصل لقم؟ حذف وسطه. ها بس يعني تقول انه اسند هنا قم، تقول الى ضمير الى ضمير الواحد المتكلم، الضمير المخاطب المتكلم، ضمير المخاطب اسند الى ضمير المخاطب الواحد قم انت. فده قم، بع، صل، استمرار كده، نم. ها تقول بقى ده هنا ان اسند الى انت اللي هو الضمير المخاطب الواحد، التغيير حذف وسطه في الحالة فدي حذف وسطه. ها بس ما لم يسند للضمائر الستة بقى، خلي بالك. ها بس الواحد منكم اذا تكلم ما يقولش يقوم او بيع. ها لا يقول قم، بع، صل، نم، وهكذا. عاد نقول عد، خلاص بنحجز في الوسط. الامر ده بقى راح يسند للاربعه. ها هيسند للاربعه. لابد يكون خطاب، لان النسوه نقول قمنا بواجبكن، ايتها النسوه قمنا بواجبكن، قمنا فعل الامر اللي هو قام. اسند الى ايه دلوقتي؟ الى نون النسوه، والتغيير حذف وسطه، طبعا ضمير رفع متحرك. عاوزين الايه؟ ضمائر الرفع الساكنه الثلاثه بقى. ها نقول قوما، احنا بنقول قوما اهو، قوما بواجبكما، بيعا سلعتكما، خاف ربكما. خاف ده أمره، خاف ربكما، قوما بواجبكما، بيعا سلعتكما. قلنا بقى الضمير اللي أسند إليه هنا إيه؟ ألف الاثنين. هنا التغيير اللي حصل الرد، اسمه إيه الرد؟ تقول ردت إيه؟ ردت الواو، او رد حرف العله، رجع حرف العله بقى. لما خاطبت الواحد اقول له قم، لكن لما خاطب الاثنين الواو تيجي قوما. خاطب الواحد اقول له بيع سلعتك، لكن لما خاطب الاثنين اقول بيع والياء ترجع. ها خاف الله، خف، نم. لكن لما نيجي نسند بقى الالف الاثنين بيرجع حرف العله تاني، يعني رد حرف العله، اسمه الرد. طيب الى واو الجماعه قوموا بيعوا خافوا تجيب الثلاثه عشان اللي بالالف والواو والياء قوموا بيعوا خافوا وصلت الى ايه هنا واو الجماعه وهنا رد حرف العين ردت العين يبقى ردت العين عين الفعل رد فاضل ياء المخاطبه قومي ها قومي بيعي نالي ها خافي ربك خافي يبقى برضو اسم الياء المخاطبه ويبقى التغيير ان تقول رد حرف العين رد حرف العين تعرف بقى كل اللي فات ده هو الاجوى ده الاجوى تقول بقى القاعده اذا اسند الفعل الاجوى الى ضمير الرفع المتحرك حذف وسطه كويس واذا اسند الى ضمائر الرفع الساكنه لم يحدث تغيير الا بقى اللي كنت قلته طيب تقول بقى نمرة اثنين الأمر الأجوف الأمر الأجوف إذا أسند إلى الواحد المذكر قم بع إذا أسند إلى إيه إلى الواحد المذكر أو إلى نون النسوة قمنا بواجبكن إذا أسند إلى الواحد المذكر أو إلى النسوة يحذف الوسط يعني لازم تنطق به وقد حذفت الوسط ده احنا في الأمر وتقول بقى وإذا أسند إلى ضمائر الرفع الساكنة ردت العين اللي هي حرف العين لأنك بتقول وفي الحالة دي نقدر نقول مفيش تغيير من ناحية ان الحروف الاصلية موجودة بس احنا من باب التوضيح بنقول ان الحرف رد ده اسم ده الايه ده الاجوف من بالكم وده بقى اللي في بعض الاحيان يحصل تغيير وفي بعض الاحيان ما يحصلش من بالكم فاضل لنا الناقص الناقص برضه الناقص قد يحدث تغيير وقد لا يحدث ها الناقص لما يسند الى الضمائر نبالكم الناقص الاثنين دول مهمين جدا يعني الثلاثه اللي هيحصل فيها تغيير ثلاثه الاجوى والناقص ومضاعف الثلاثين الثلاثه دول عشان بعد كده هنقول لك ما عدا هذه الافعال اذا اسند الى هذه الضمائر لا تغيير ما فيش داعي ونكتفي بهذا الليله الدرس اللي هيجي ان شاء الله اسناد الناقص حتى تديله عنوان عشان تبقوا فاكرين اسناد الناقص الى ضمائر الرفع المتحركه وهيبقى بعدها لو في وقت اسناد المضاعف الثلاثي انما غير كده ما فيش تغيير الفعل ينطق بيه كما هو من غير تغيير في حاجات بقى بنقول لكم عليها دي امر مر وسال سال حاجات كده انا اول ما اروح له دلوقتي هفضل مصادر الثلاثه المباشره ايوه والله صحيح اللي هي من ناحيه اللي هي الضوابط التقريبيه طب ان شاء الله ده هنجيبها ان شاء الله الدرس اللي جاي لا يعني احنا قلنا ان مصادر الثلاثي سماعيه لانهم عملوا لها ضوابط تقريبيه يعني زي القواعد مش مضطردة، إنما تقريبية، تقريب كده إن شاء الله كنت أسأل لي اللي هي مصادر الفعل الثلاثي. الماضي كان إسناد إيه إلى الضمائر، إسناد الفعل إيه اللي هو آخر ما وصلنا إليه الدرس اللي فات. نعم أن الأجوى. نعم ربنا الأجوى. الأجوى مش كده؟ إسناد إيه الأجوى؟ لأن بنقول إن الأفعال الأنواع اللي هيكون فيها تغيير الأجوى والناقص ومضاعف الثلاثي، غيرهم ما فيش تغيير إلا بسيط بسبب الإسناد، ودول اللي نهتم بيهم عشان ما عداهم يبقى لا تغيير. وأنواع التغيير قلت لك يا إما حرف يحذف حذف أدي واحد، إما قلب يعني حرف يروح ويجي حرف مطرحه، وإما رد يعني الحرف يرجع يرد تاني، وإما فك إدغام، يعني الأربعة دول للتغييرات اللي تحدث للفعل عندما يسند إلى ضمير من الضمائر الستة اللي هي ضمائر رافعة المتصلة اللي قلتلكوا عليها. وانتهينا من إسناد الأجوى، وعرفنا إن الفعل الأجوى إذا أسند إلى ضمائر رفع المتحركة يحذف وسطه، قلت لكم يتغير الوزن، ها من فقام بنقول قمت فلت، إذا حذف شيء من الموزون يحذف نظيره في الميزان، وإذا أسند إلى ضمائر رفع الساكنة لم يحدث تغيير من هذه التغييرات. نيجي للناقص بقى. الناقص الكلام عليه هيكون واسع شوية. أولا عشان ناخد الناقص بالترتيب، عشان ناخد الناقص بالترتيب، الأول هناخد الناقص معتل الآخر بالألف لوحده، وبعدين معتل الآخر بالواو، وبعدين معتل الآخر بالياء، أدي ثلاثة. يعني يبقى الناقص معتل الآخر بالألف، معتل الآخر بالواو، معتل الآخر بالياء، وفي كل ماضي ومضارع وأمر، يعني ده الأساس، يعني حتى تكتب بيه إن الإيه عشان إيه نبقى فاكرين عشان ما نسيبش حاجة. يعني الناقص معتل الآخر بالألف أدي واحد، معتل الآخر بالواو أدي اثنين، معتل الآخر بالياء أدي ثلاثة، وفي كل منها من الثلاثة يجري هذا الماضي والمضارع والآخر، ونبقى استوفينا الناقص. طيب هناخد الأول معتل الآخر بالألف الأول. خد بالك معتل الآخر بالألف زي ساعة، وطبعا كلكم أظن عرفتم إن الياء إن الكتابة المعول عليه النطق مش الكتابة، يعني ساعة وهذا تكتبها سين عين ايه، لكن تقول معتل آخر بالألف، أظن دي يعني عارفين سعى ودعا وهدى وسقى، الأفعال دي ده معتل الآخر بالألف. لما نيجي نتكلم على معتل الآخر بالألف هنفرق بين الثلاثي وغير الثلاثي، لأن ده يختلف عن ده. فالأول بقى هنقول اللي هنتكلم على اسناد الناقص، اسناد الناقص معتل الآخر بالألف الثلاثي، ها الثلاثي زي دعا وسعى وهدى. ليه انا جبت الثلاثة دول أو الثلاثة دول كله معتل الأثر بالألف؟ فعندي دعا وعندي سقى وعندي سعى، احنا في الثلاثي لسه. دعا احنا قلنا بقى خلينا في الماضي، فما اجي اسنده الى خمسة كما قد عرفت، بياخد خمس ضمائر لانه بياخد الضمائر كلها نشيل منها الايه ياء المتكلم، يعني يسند للماضي يسند للخمسة، لكن لا يسند لياء المتكلم يبقى الخمسة. فلما ناخد المتحركة الثلاثة هنمسك دعا، بيقول دعا دعوتو، طيب ونا نقول دعونا ربنا، ها ونون النسوة نقول الأمهات دعونا لأولادهن، ألف الاثنين ها دعوا ربهما لئن آتيتنا صالحا، ها دعوا ربهما الأبوان دعوا لأولادهما دعوا، واخد بالك دعا دعا. لاحظنا ان لما اسندناه الى التاء دعوت رب، الى نا التي للفاعلين نقول دعونا ربنا، اذا اسندناه الى نون النسوة بنقول ايه الامهات دعونا لاولادهن. طيب اذا اسندناه الى الرابع الف الاثنين، سيب واو الجماعة دلوقتي، الى الف الاثنين بنقول الابوان دعوا ربهما دعوا لأولادهم. في الأربعة دول دعا ودعوته، يبقى من يقول لي التغيير ايه في الحالة دي؟ ها؟ قلب الألف واو، كويس؟ طيب لو أنا جبت سقى أنا هنسيب دعا، فبنقول سقى سقى، بنقول سقيت الضيفة، سقينا الضيفة، ها الفتيات سقينا من النسوة الجرحى، الرجلان سقيا. في الحالة دي ايه التغيير اللي حصل؟ الالف قلبت ايه؟ يا. اذا الثلاثي اللي هو احنا فيه معتل اخر بالالف، الثلاثي اللي معتل اخر بالالف تارة تقلب الالف واو وتارة تقلب الالف ايه؟ يا. بيقولوا في الحالة دي ليه؟ طيب قال الألف رجعت لأصلها، الألف ردت رجعت الألف إلى أصلها. طب إزاي رجعت لأصلها؟ دعا ألف دعا أصلها الواو، وألف سقى أصلها الياء. إيه الدليل؟ يعني يعرف أصل الألف بإيه؟ إن إحنا المضارع، لأن دعا يدعو، فلما كانت الالف دي في المضارع واو يبقى عرفنا اصل الواو، يعني يعرفنا من ضمن الحاجات اللي تعرفنا اصل الواو المضارع. وسقى يسقي، طيب سقى يسقي، اذا اللي عرفني اصل الالف ايه؟ المضارع. من ضمن الحاجات، من ضمن الحاجات اللي تعرفني اصل الالف المضارع. طيب طب سعى، سعى المضارع يسعى، اذا المضارع ما بينليش اصل الالف، لاننا بنقول سعيت والالف تقلب ياء، سعينا الى الخير، ها البنات سعينا الى الخير نون، الرجلان سعيا الى الخير، ها هنبقى نضيف كلمه ايه؟ البنتان سعتا، احنا سيبين واو الجماعة دلوقتي. اذا اللي انا هستخلصه بقى من دين اللي حمله لكم قاعدة ان المعتل الاخر، معتل اللام بقى نقول ما نعش الاخر، معتل اللام بالالف الثلاثي الماضي، ها الايه بنقوله معتل، المعتل اللام الناقص اللي هو معتل اللام بالالف الثلاثي الماضي الثلاثي ثلاثة دول الفعل ده، هو اذا اسندناه الى الضمائر الاربعة دي الالف ترجع الى اصلها، ونعرف اصل الالف من المضارع. طب سعى سعيت، سعينا البنات سعينا الى الخير، الايه الرجلان سعيا الى الخير، الالف قلبت ياء، يبقى الالف رجعت لاصلها، طب عرفت اصل الالف من ايه هنا؟ من المضارع؟ لا. ها؟ انما تعرف بقى ابتدي عرفنا اصل الالف بايه؟ سعيا بالمصدر. يعني يعرف اصل الالف باشياء منها المضارع والمصدر. انتوا واخدين بالكم معايا؟ طيب دعا هات واحد زي ها سما يسمو، نقول سموت. ها محا يمحو محوت محونا ها الباطلة ها ال ال ال الفتيات محونا الرجلان محوان ها وهكذا، لأن الألف بترجع لأصلها. خد فيها سما ومحى ها وصفى، صفى عشان صفى يصفو، الألف أصلها الواو اهي صفى يصفو، يبقى لما سند اللي تابعوا صفوت إنه نحن صفونا ها، ونقول برضو الفتيات صفا الأمهات صفونا نون واحدة، الرجلان صفا و تقلب الألف إيه واو، الألف رجعت لأصلها. سقى يسقي، الألف أصلها الياء ها، نقوم نقول سقيت ها سقينا ضيفنا ها الفتيات سقينا الجرحى في الحرب الخادمان سقيا الضيفان. وسعى تقلب الألف ياء، بس نعرف الألف مش من المضارع، لا من المصدر اللي هو سعيا. فهمتوا دي في الأول عشان ماشيين بالترتيب. فأنتوا تكتبوا العنوان الأول، عنوان كبير إسناد ناقص، الأول إسناد الفعل الناقص إلى ضمائر الرفع إلى ضمائر الرفع المتصلة الخمسة اللي أنت عارفها، إسناد الناقص إلى ضمائر الرفع المتصلة. تيجي تدي عنوان بقى وتقول ايه هنمسك بقى ما احنا في معتل تقول بقى عنوان تاني معتل الاخر بالالف، عنوان تاني ما هو الناقص اما معتل الاخر بالالف او الواو او الياء، هنمسك معتل الاخر بالالف ندي عنوان نقول معتل اللام بالالف، معتل اللام بالالف هنركز عليه دلوقتي. معتل اللام بالالف ده هنتكلم عليه ماضي ومضارع وامر. يبقى العنوان الثالث تقول الماضي منه، الماضي منه. فهمت يعني نازلين ازاي؟ بعد كده بقى هتقول القاعده اللي حواليها لك دلوقتي يعني، وترقم لا رقم واحد تقول الماضي، بتقول الماضي الناقص الثلاثي معتل اللام بالالف، معتل اللام بالالف. خلي بالك من الاساس ده، اذا اسند، اذا اسند الى تاء الفاعل، وقول هنا الفاعلين ونون النسوة وألف الاثنين، خد شرطه يقول ترد الألف إلى أصلها في الثلاثي، احنا لسه في الثلاثي، ترد الألف إلى أصلها ها، وتقول والألف، والألف أصلها الواو أو الياء، الألف أصلها الواو أو الياء. قول برضه ويعرف أصل الألف إما بالمضارع وإما بالمصدر. هو في حاجة تانية ياما غير المضارع والمصدر، بس خلينا في دول دلوقتي، خد بالك أدي القاعدة الأولى. الأمثلة بقى، الأمثلة عشان تبقى عارف، هنقول دعا، هنختار دعا وبعدين سقى وبعدين سعى للسبب اللي أنا قلته لكم. دعا لأن الألف أصلها الواو، سقى الألف أصلها الياء، سعى الألف أصلها الياء، دعا الالف اصلها الواو وعرف الاصل بالمضارع دعا يدعو. خلوا بالك سقط الاصل الياء يسقي سعى المضارع ما قبل ماشي الاصل اللي جاب الاصل المصدر سعى يعني. فامسك بقى قول دعا الاول مثال عندك قول دعا دعوت ربي وتعمل ايه سهم كده على الايه على التاء يعني دعوت ده الضم دعونا ربنا الامهات دعونا لاولادهن الوالدان دعوا وتشكل لأولادهما. تقول بقى السطر هنا وتقول هنا قلبت الألف واوا لأن أصلها الواو لأن أصلها الواو وعرف الأصل بالمضارع وتقول دعا يدعو الالف اصلها الواو المضارع هو اللي عرفني اصل الالف. تعال بقى من اول السطر سقى اللي هو ايه الالف اصلها الياء سقى الامثله برضه تقول سقيت الزائره سقينا الزائره وتشكل الفتيات سقينا الجرحى في الحرب تقول مثلا الزميلان سقايا الحاضرين تقول بقى تحت تقول هنا ها هنا قلبت الالف ياء لان اصلها الياء قلبت الالف ياء لان اصلها الياء وتقول وعرف الاصل بالمضارع سقى يسقي هات المثال الثالث سعى هتقول برضو سعيت الى ما يصلحني سعيت وبعدها تقول سعينا الى ما يصلحني وبعدها تقول ايه البنات سعينا عشان نعرف انها نون النسب ونقول الرجلان سعيا وتحت دول هنا قلبت الالف ايه ياء لان اصلها الياء وده معنى انها ردت لاصلها قلبت الالف ياء لان اصلها الياء وعرف الاصل هنا بالمصدر سعى سعيا عشان مع مرور الدروس هنعرف الالف والاصل الواو او الياء باساليب بحاجات متعدده من ضمنها دي الاثنين دول يعني من ضمنها المضارع والايه والنصب قول بقى لما اجي اسند الى الف الاثنين مع تاء التانيث مع تاء التانيث الاسناد الى الاسناد الى الف الاثنين مع تاء التانيث نقول بقى المرأتان دعتا ربهم دعتا بقى دعا انا عاوز اجيب لتاء التأنيث واسندها للألف في الحالة دي اقول دعتا واحدة في الألف وحنقول لك السبب ايه ها دعتا هي اصلها يعني دعوتا الواو يعني دعتا لان تاء التانيث ساكنه والالف ساكنه وحجبت الالف للتخلص من التقاء الساكن المهم في الاستعمال نقول دعتا ونقول ايه سقتا سقى عاوز اسندها الاثنين عاوز اقول البنتين بيسقوا الضيوف اقول البنتان سقتا الضيف بنشيل ايه نحذف والألف نحذف. وتقول ساعة إلى الفيس أم من تاني ساعة تاني. اللي تقدم دمان في الثلاثي. إذن الثلاثي لما يسند للضمائر الأربعة دي الثلاثي بالذات ترجع الألف فيه إلى أصلها هذا القاعدة، ويبقى يعرف الأصل بأشياء كثيرة منها.